لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صحيحه: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. وذكر حديث حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر لما خافت أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قول: ولو أن تعض، قال ابن حجر: أي ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعدل عنه. ولو أن تعض، ولو أن تعض، ولو أن تعض على ولو أن تعض بأصل شجرة. وفي رواية: فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. والجذل عود ينصب لتحتك به الإبل. يقول: وأنت على ذلك، أي العبد، أو أنت على ذلك، أي على الاعتزال، هذا أقرب، دون أن تتبع أي من أهل البدع والضلالات. قال: وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضوي: معنى المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة، فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. ولا يلزم أن يكون الخليفة مسيطرا على كل بلاد المسلمين، ولكن لا بد أن يكون لهم إمام يقوم بشأن الدين. والظاهر أنه إذا لم يكن في الأرض خليفة ولا جماعة، فإن موت الخليفة يعقبه أن يكون الناس بلا خليفة. قد تكون المدة ساعات كما في حالة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون أياما كما في حالة قتل عمر رضي الله عنه قبل البيعة لعثمان، وقد تكون وكذلك إذا كانت بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فإنهم بقوا أياما ليس لهم خليفة. ومع ذلك فالجماعة قائمة، ويوم أن قتل التتار الخليفة العباسي في بغداد بقي الناس 3 سنين بلا خليفة، حتى أقاموا خليفة في مصر بعد أن فر بعض بني العباس وأثبتوا النسب وبايعوه على الخلافة، مع أن الخلافة في ذلك الزمن صارت بلا شوكة ولا قوة. وإنما السلطة الحقيقية للسلاطين والملوك، وإن تفرقوا ولكن كان بعضهم أفضل من بعض. وكذلك زمن الخير الأمثل، يعني زمن التخلص من وطبعا سبحان الله المسلمون ردوا التتار في تلك الفترة، يعني قطز كان في المرحلة التي ليس فيها إيه؟ خليفة، والخليفة أقامه ببرس باسم الخليفة يعني. ومع ذلك كانت لهم جماعة وكان لهم حاكم مطاع يقوم مقام الخليفة في ذلك الوقت، وذلك دليل على أن الجماعة يمكن أن توجد وإن لم يوجد خليفة. فالطائفة القائمة بالحق في الدين والناصرة له فهي كذلك، فإنما يؤمر بالفرار والمفارقة والاعتزال عن فرق الضلالة، وليس أنه مجرد عدم وجود خليفة. طبعا أطول فترة بلا خليفة منذ سقوط الدولة العثمانية سنة 1917 وإعلان السقوط الرسمي سنة 1924، بقى لنا 102 من السنوات، يعني 124 دي ميلادية، يعني السنة الجاية هيبقى 1924 سنة ميلادية، يبقى 103 هجرية، 103 سنة هجرية. قال وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد باللزوم كقول عض عليها بالنواجذ. ويؤيد الأول شدة الألم قوله في الحديث فإن مت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم، هذا لا يكون إلا أن يكونوا بالفعل دعاة على أبواب جهنم، وليس مأمور باعتزال أهل الحق والخير في التعاون على البر والتقوى والدفاع عن الإسلام وعن أهله. فإنه منذ سقوط الخلافة وقد سقطت معظم البلاد إلا يسيرا تحت الاحتلال الغربي، وكان هناك جماعات مجاهدة، وكانت هناك جماعات من الدعاة يدعون إلى عدم قبول الباطل الذي يروج له الغرب، ولا يصح لعاقل أن ينهى عن ذلك أو أن يأمر باعتزال هؤلاء أو هؤلاء الذين يدافعون عن بلاد الإسلام ويحاولون تحرير بلاد المسلمين، حتى ولو كان عندهم نوع بدعة أهون من الكفر، أو كانت عندهم معاصي. فلقد كان المجاهدون عبر الزمان يكون عندهم أنواع من المعاصي في أمرائهم، ومع ذلك شرع الجهاد معهم. وكذلك من يقاوم الشر بالقرآن ونشر الدين ونشر السنة لكي لا يضيع الناس، فلا شك أن هذا الأمر واجب التعاون عليه وليس المفارقة. قال ابن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. كلام عجيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بلزوم هؤلاء، وإنما أمره بالاعتزال وأن لا يتبع أحدا منهم، لأنهم إن أجابهم قذفوه فيها، وإنما حذره من الدعاة على أبواب جهنم وأمره بأن يلزم جماعة المسلمين. وهذا كان متصورا تصورا واضحا مثلا أيام الباطنية والخلافة العباسية. الخلافة العباسية كان فيها نقص وكان فيها خلل، ومع ذلك فهم خير من القرامطة والباطنية، رغم أنهم سيطروا على معظم بلاد العالم الإسلامي، سيطروا على الشام والحجاز، مكة والمدينة واليمن ومصر وكل إفريقيا، وأما البلاد الشرقية فهي التي لم يسيطروا عليها، مع أن التتار كانوا قد أخذوا أجزاء من تلك البلاد حتى زحفوا على بغداد في نهاية الأمر. فكان الواجب على المسلمين أن يبقوا مع تلك الجماعة إلى أن زالت، لكن لم تزل الجماعة وإن زال الخليفة، فبقي المسلمون في مصر وأجزاء من الشام وقت التتر قائمين. فهذا الكلام ليس كلاما سديدا، ليس كلاما صحيحا، وهو أنه وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم وأمر بعدم مفارقتهم. لا، ليس هؤلاء، ليس كل من تولى على بلد مهما كان كما يقول المداخلة وأمثالهم ومن يسير في ركبهم، وإن لم يتسمى باسمهم أو إن لم يعني يعلن إعلانهم، ممن يقول بل كل سلطان أو حاكم أو ملك أو رئيس في مكان أيما كان فهو المأمور بلزومه. ولذلك زعم بعضهم أن القول بشهور الزمان عن الإمام بدعة، وهذا الحديث يرد صراحة، لأنه قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ونحن قلنا قد لا يوجد خليفة كما في الرواية الأخرى فإن كان في الأرض خليفة، فقد لا يوجد خليفة لكن توجد جماعة، وقد مات الخليفة، قتل الخليفة وما بقيت جماعة المسلمين، وقد لا يوجد جماعة يعني على الحق ممكنة، ولكن كما ذكرنا أن الجماعة الطائفة المذكورة التي لا تزال قائمة بأمر الله على نوعين، نوع في العلم والبيان والحجة فهم قائمين بهذا الأمر وقد لا يكونوا ممكنين بالشوكة والسلطان، ونوع آخر ممكن بالقوة والسلطان لكن بشرط أن لا يكونوا من الدعاة على أبواب جهنم. فإن من كان من الدعاة على أبواب جهنم يؤمر بالفرار منه ومفارقته وليس بلزومه كما ظن ابن بطال. ومن تأمل طرق الحديث ومجموع الروايات تأكد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلزوم هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم. وهؤلاء أمثال أهل البدع الكبرى كما ذكرنا، التتر، الخوارج، الباطنية، ولا شك أن الباطنية أسوأ من الخوارج، وللتتر أقل شرا من الباطنية، مع أنهم عندهم من عقائد الكفر وأعمال الكفر ما عندهم، لكن الباطنية كانوا أسوأ فرقة ظهرت في تاريخ المسلمين. المتغلب يكون إماما إذا قام بالدين في معظم الأمور، إذا كان ما يقيمه من الدين أكثر مما يضيعه، وإلا لم يكن مأمورا بلزومه، ولم يكن هذا الذي قال فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. المداخلة بيقولوا أن القول بظهور الزمان عن الإمام أنه قول الخوارج. هذا القول بشهور الزمان عن الإمام قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال فإن لم يكن لهم جماعة من الإمام، وهذا لا يلزم أن تلك البلد خالية، ولكن ليس هذا قائما بأمر المسلمين عموما. يعني ما فيش حد النهاردة خالص بيدعي أنه خليفة المسلمين في كل مكان، كل واحد هيقول البلد بتاعتي وأنا أمير المؤمنين في هذه البلاد، أو أنا ملك هذه البلاد، أو أنا رئيس هذه البلاد، وليس أنه يدعي أنه مسؤول عن جميع المسلمين في الأرض كلها، أنه يراعي أمورهم ويعني يأمرهم وينهاهم، بل كلهم لا يقول ذلك، لا أحد منهم يقول ذلك. فلذلك لا يصح أن يقال هذا الكلام. قال الطبري اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم. ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان، قال عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. الظاهر في هذا هو الإجماع، والإجماع المعتبر إجماع الصحابة ومن بعدهم بلا شك، لكن أنا أقصد المعتبر في ذلك الزمن. قال وقال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم، بل يصح أن يقال الصحابة والتابعون وتابعوهم قبل أن يتفرق الناس تفرقا يعسر معه ضبط الإجماع. فالمقصود جماعة العلماء. وقال قوم المراد بهم أهل العلم، وده الصح، لأن الله جعلهم حجة على الخلق، والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري والصواب أن المراد في الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، إذا اختلف الناس فأمروا أميرين ونصبوا خليفتين. فلا شك أن هذا الأمر ليس يصح أن تنفى عنهم الجماعة بالكلية ولا أن تثبت لهم الجماعة بالكلية، فقد كان في زمن بني العباس خليفتان، خليفة في المشرق في بغداد، وخليفة في الأندلس من بني أمية في الغرب، فكان هذا الأمر إذا اجتمع المسلمون جميعا فلا نزاع في ذلك. ولكن هل إذا لم يكن هناك مثل هذا الاجتماع هل ينعدم الأمر بلزوم الجماعة ويصبح منعدما لعدم وجود خليفة؟ نقول لا، بل كل من قام بأمر الله عز وجل إما أن يقوم به بالعلم والحجة أو بالقوة والسنان فهو مأمور بلزومه. لزوم جماعة الأهل العلم باتباع إجماعهم وما اتفقوا عليه من أمور الدين، خصوصا في أمور الاعتقاد وأمور العمل أيضا، وكذا في أمور الأخلاق وسلوك القلب. قال الطبري فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وزي ما قلنا إن الطبري نفسه هو اللي بيقول إذا كان هناك أهل حق وجب القتال معهم، يبقى هنا في تفرق أحزاب كلها تطلب الملك، فلا يكون مع أحد منهم في قتاله، كما كان ابن عمر رضي الله عنه لا يشارك في قتال لا ابن الزبير ولا عبد الملك بن مروان والحجاج. فلما قتل الزبير عبد الله بن الزبير بايع عبد الملك. والعلماء الكبار في كل زمان يعني قلنا الأئمة الأربعة كانوا في بني العباس، وكان في ذلك الوقت في علماء في المغرب في خلافة بني أمية، وكانوا يعني يلتزمون بهذه الجماعة وينهون عن التفرق فيها. وهذا وإن لم يكن الأمثل، إلا أن القيام بالواجبات هو المعتبر، فإذا كان هذا هو الحال الذي يمكن معه أعظم ما يمكن من الواجبات الشرعية، كان الحفاظ عليه ولزوم تلك الجماعة مأمورا به في المشرق أو في المغرب. قال: وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. هو الصحيح في ذلك أن المأمور بهجرانه وعدم متابعته هو جماعات أهل البدع، وأما جماعات أهل السنة ولو افترقوا واختلفوا وشاركوا يعني كان كل منهم إماما في مكانه، فلزوم ذلك وعدم زيادة الفرقة أقرب إلى مقصود الشريعة. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله: والأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فارقت الأمة ذلك أو خالفت الأمة ذلك لتقصير من البعض وعجز من الباقين، كان على كل واحد منهم إقامة الحقوق والحدود في أهل طاعته. وكذلك إذا شاركوا الإمارة وكانوا أحزابا، أو كانت طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، يوصف واقعهم. ولأنه كان على سبيل المثال قبل أن يجمع نور الدين الناس على سلطان واحد مع ولود خليفة لا دخل له بالأمر والنهي، طاعتهم للأمير الكبير لم تكن طاعة تامة، بس هم كانوا أحزابا إلى أن جمعهم نور الدين. ما كانش ممكن أن المسلمين يهزموا الصليبين إلا بأن يجتمعوا. جمعهم نور الدين بقتال أحيانا وبالرهبة أحيانا أخرى، وضم إليه مصر بإسقاط الخلافة الدولة مش الخلافة طبعا هي مش خلافة بإسقاط الدولة الباطنية بإرسال صلاح الدين، ولكنه كان تابعا له. طب لما مات نور الدين تفرقوا مرة ثانية، فقاتل صلاح الدين من أبى وألزمهم بالطاعة، فصار السلطان الناصر صلاح الدين كما كان السلطان نور الدين محمود، ودول اللي هم هزموا الصليبيين بفضل الله عز وجل. نور الدين محمود حرر 50 مدينة قبل القدس من الصليبيين. صلاح الدين يعني أكمل المسيرة والحمد لله في حطين، مع وجود بعض الخلل في ذلك. يعني نور الدين قعد سنوات طويلة يجمع المكوس، وبعدين ترك ذلك لما وعظه واعظ وذكره بالله عز وجل ومنع المكوس ومنعها في المملكة كلها في مملكته كلها. ثم بعد ذلك لما مات أعادوا فرض المكوس، فلما قاتلهم صلاح الدين وضم الإمارات كلها إليه منع المكوس مرة أخرى. لما مات صلاح الدين عاد الأمر كما كان. أنا بقول عشان كده بالأمر فيه إيه دخن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير فيه دخن، حتى مع أنها من أمثل الدول الدولة الأيوبية. والعقيدة كان هما العقيدة الأشعرية دي زي كده برضو العقيدة المتردية عند الدولة العثمانية، هم السلاطين كانوا دائما لا دخل لهم يعني بالعلم في هذه الدرجة، هم مقلدة وكان علماء زمائهم هم الذين يثقون فيه، فمن كان مقلدا في ذلك كان معذورا لا يعرف غير ذلك. من ضمن الخلافات اللي حصلت بين أولاد صلاح الدين، دولة الأيوبية ضعفت سريعا، وصل أن بعضهم أعاد القدس للصليبيين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم نزعها آخر منهم. فما تفتكروش أن الحكاية كانت وردية قوي، الوضع كان أشد تمزقا في أوقات كتيرة، أوقات البارزة قوي في التاريخ الإسلامي دي ما هياش المستمرة، يعني عهد نور الدين وصلاح الدين مش هو ده المستمر. حتى قطز الناس كلها حفظ اسمه عشان ايه؟ انتصر على التتار في عين جالوت ورد التتار، قعد سنة واحدة بس ثم قتل. بيبرس اصلا امسك يعني تولى الحكم فترة اطول، وقلنا بيبرس هو اللي اعاد اسم الخلافة. انتوا يعني ما تنسوش ان فترة المماليك دي كان فيها يعني كرب شديد، لدرجة ان اعلنوا شجرة الدر ان هي ولية الامر. تخيلوا كده، يعني كانت مأساة جامدة جدا في كل الاماكن الاسلامية، ان اكبر دولة في ذلك الوقت مصر واجزاء من الشام تحكمهم امرأة، وفي الاخر قتلت بعد سنة واحدة برضو. تخيلوا كده كل سنة معركة فيها ايه؟ فيها قتل. الواجب ان التسديد والمقاربة. حدش يفتكر ان الصورة المثالية بتاعت عهد الخلفاء الراشدين كانت مستمرة، او حتى الملك العادل من عهد ابي سفيان رضي الله معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه او عمر بن عبد العزيز، لم يكن كهذا هو الوضع المستمر في ذلك. يعني انتوا تقولوا خلاص كده ان مفيش حاجة مثالية، لا، المثال موجود، المثالية موجودة، بس مش هي اللي كانت واقعة في معظم الأحوال، عشان ما تيأسوش. الإسلام وصلنا لغاية النهاردة نقيا بفضل الله، رغم كل ما مر من ايه؟ من أحداث. الأوضاع كانت تنبئ بأن البدع تقوم ولا يعني تقعد، وتضيء السنة، وما ضاعت السنة، ولا تزال طائفة من أهل الإسلام من أمة النبي عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن أبي جمرة في الحديث: حكمة الله في عباده كيف أقام كل منهم فيما شاء. فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعلموا ليعملوا بها ويبلغوها غيرهم. هي مكتوبة ليعلموا، عندكم نسخة تانية برضو ليعلموا؟ وليعلموا بها، لا، يبلغوها غيرهم، هي بتاعت يعلموا غيرهم. قال: وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة. شوف المقابلة، إنه قال هم ليعملوا بها وهو ليجتنبهم، عشان كده أقول لكم هي ليعملوا، حد مكتوبة ليعلموا، هو ليعلموها مش ليعلموا بها، هي ليعملوا بها. نعم. يقول: وفيه ساعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بوجوه الحكم كلها، حتى كان يجيب كل من سأله، أو بوجوه الحكم تنفع برضه، كان يجيب كل من سأله بما يناسبه. ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره. ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذي يعلمه الذي لا يعلمه غيره، حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية، أمور المستقبل يعني. و ويؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلا إليه من العلوم المباحة، فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به. يعني أنت لازم تخش كلية الطب، أنت يقول له أبوي أنا عايز هندسة، يقول له لازم تخش كلية الطب، لا أسيبه هو الحاجة اللي يميل إليها سوف يبرع فيها، كما برع حذيفة رضي الله عنه في هذا الباب، باب معرفة الشرور لتجنبها. يقول أن كل شيء يهدي إلى طريق الخير يسمى خيرا، وكذا بالعكس. يؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعوه، لأنه قال إيه يعني يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، لبقى ده من الدخن، ده من الشر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. الراجل بيقول انه عايزين يرجعونا لنقطة الصفر، ان احنا ناخد من الكتاب والسنة. والله الواحد يتعجب من الضلال المبين، ان واحد يقول هيرجعونا تاني نسيب المذاهب والعقائد المقررة على طريقتهم، يعني الأشاعرة والماتريدية، وناخد المذاهب الأربعة ونرجع لنقطة الصفر. نقطة الصفر ايه ده حاجة مش متخيلة، ده هو كانت في الكمال ونزلت، ده خير القرون، قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم، ما سمع بذلك. وبعدين هما لما المتأخرين جعلوا أن القمة هي معرفة مختصرات المذهب ومعتمدات المذاهب، وكل واحد يحفظ ده ويدور عليه، هل تقدمت الأمة أم ضعف العلم فيها؟ ضعف بلا شك. طبعا بلا شك احنا بنتعلم من الأئمة، بس بنجعل أيهما الأصل؟ الأصل الكتاب والسنة، وليس أن الأصل يعني اتباع أقوال فلان وبعد كده الكتاب والسنة فرع على ذلك. يقول ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعوه. سبحان الله. على فكرة اللي بيقول الكلام ده واحد مذهبي، واحد على المذهب الشافعي، بس عنده تعظيم للسنة. أي حد من ممن يعني سار في طريق السنة وشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام تغير بلا شك نحو ذلك، مع أنه هو في مذهبه يبقى يعني إمام صاحب معتمد زي الإمام النووي، بس يقول لك يبعد عن النووي في شرح مسلم، كأنهم ناس كأنهم يعني مش عايز أقول أعداء الحديث. يا رب إليك المشتكى. وفيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع. يبقى تعرف منهم ايه وتنكر، يبقى دول عندهم خير ولكن فيه دخن، يبقى نعمل ايه في الدخن؟ ننكره. يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، عشان كده قالوا تعرف منهم يعني عندهم معروف وايه وتنكر. يبقى الواجب علينا ان احنا ننكر على من خالف الايه الهدي النبوي. وهدى بغير هدي واستنى بغير سنته. ولم تزل هذه المسألة شعار أهل العلم، ينكرون على من خلف السنة مهما على قدره. تلك الإمام الشافعي رحمه الله في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يقول لا أدري. مالك ما قالش بيه، مالك قال ان التفرق تفرق البيع اللفظ. لا أدري اتهم مالك نفسه ام اتهم نافعا، كلها حاجات مستحيلة، وأعظم ان يقول اعلم ان اقول اكثر من ذلك. مش ما اقدرش، هو اتهم ابن عمر، مش ممكن يكون اتهم ابن عمر، ذكره في الموطأ وما عملش بيه. فالإمام الشافعي بينكر عليه. أظن ابن أبي ذئب يقول أرى أن يستتاب مالك في هذا الحديث. طبعا هو ده خطأ يعني, مش استتاب يعني, بس أنا بتكلم ده. وابن أبي ذئب أصلا أيضا عالم جليل في هذه المسألة. تعظيم الدليل عندهم قضية مفروغ منها. كل يؤخذ, والإمام مالك نفسه قال كل يؤخذ من قوله واترك إلا صاحب هذا القبر. المسألة دي قضية مفروغ منها. ابن عباس رضي الله عنه يقول لعروة, توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعمر, مع أن المسألة فيها اجتهاد على الأقل في ذلك الزمن. وهي ما زالت مسألة مختلف فيها في مسألة أيهما الأفضل. لكن هجروا جميعا النهي عن التمتع. كل الأئمة والعلماء هجروا القول الذي نقله عروة عن أبي بكر وعمر في النهي عن المتعة. هم زي عشان كده بقول لكم أجمعوا على أنها ليس منهيا عنها. لكن اللي بيقول الحج الإفراد أفضل, واللي بيقول القران أفضل, لكن ما حدش بيقول التمتع إيه منهي عنه. واللي منقول إيه اللي هو بيقوله كده, قال ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة, فقال عروة وأبو بكر وعمر كان ينهيان عنها. طبعا هو نهي تنزيه, بس برضه ما فيش حد يقول انها مكروهة. ان عمرة الحج, عمرة في اشهر الحج, ما حدش يقول عليها مكروهة. اقصى حاجة يقول الحج ايه, الافراد اولى او القران اولى. والصواب بلا شك ان التمتع افضل. بس بنقول ان هم السلف كلهم هجروا قول ابي بكر وعمر في ان التمتع منهي عنه. نهي تنزيه, نهي تحريم. طبعا ما كانش نهي تحريم, لان هم كانوا بيسيبوا الناس تتمتع. عثمان ايضا كان ينهى عن المتعة, فقال علي لماذا تعمد الى امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فتنهى عنه انت؟ فلما رآه مصرا لبى بالحج بالعمرة. وأما عمران بن حصين فقال عن المتعة فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر, ثم قال رجل برأيه ما شاء. عمر رضي الله عنه عشان خطر الناس يكون في عمرة. صحيح, من عارف هو عمر يريد أن يعني يكثر حج الناس, اعتمار الناس للبيت ولا يترك البيت. لكن بشوفوا كلام الصحابة كان شديد ازاي على من خالف السنة. وكل حتى في المسائل اللي تصور فيها أنه خالف للسنة يغلظ. قال ابن الزبير على المنبر, إن رجلا أعمى الله قلبه كما أعمى بصره. لو يعرض بمين؟ ابن عباس. قال يفتي بالمتعة, المتعة اللي هي متعة النساء. فقال له ابن عباس, إنك لجلف غليظ, قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع ما ينفعش يتاخد بدون دليل. قال ابن الزبير, جرب بنفسك ولئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. يعني المسألة دي بقى عبد الله بن عباس هو اللي غلطان فيها, مش كده؟ عشان احنا عندنا سنة. بس هو كان بينكر عليهم الطريقة. انت بتنهى عنها ليه وكانت تفعل؟ جيب الدليل لو انت عارفه, لكن ما تقوليش هي كده. لابد ان يكون هناك تعظيم للكتاب والسنة. ولو كان القائل بمخالفة الكتاب والسنة رفيع القدر جدا. مسألة ابن عباس يروى رجوعه, بس اللي في صحيح مسلم نص ان هو كان بيفتي بها. وبعضهم بيقول كان بيفتي بها من باب الضرورة, نكاح المتعة, ولما وجد اثرها السيئة رجع عنها. لكن الظاهر ان هو ما رجعش الرجوع التام, لانه كان ينقل نفس النقل الواضح اللي نقل في الصحيحين. أو في الصحيح يعني. مبلغ جمرة ده مالكي يندرس الشيخ الشافعي. هو ده كان كله لسه ما كملش مش كده؟ ابن أبي جمرة مالكي بس ما فيش أصل. هو في كلام الطبري دخل فيها إيه؟ دخل يؤيد رواة عبد الرحمن بن قرض المتقدم ذكر هذا كلام ابن حجر ما قالش انتهى بس ماشي. ابن أبي جمرة مالك يعني بس ما يعني أكثر ما ينقل عنه ابن حجر. وفي الحقيقة كلام ابن أبي جمرة عليه من النور يعني فوائد عظيمة دايما كده. أي حتة تلاقي كلام ابن أبي جمرة في وسط فتح الباري تلاقيه منور جامد جدا. تتمنى ان احنا نلاقي الشرح بتاعه. طبعش قال البخاري باب من كره ان يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا ابو الاسود وقال الليث عن ابي الاسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه. زمن التابعين كان فيها فتن فعملوا جيش من الشام على أهل المدينة فكتب اسمه أنه هيبقى من ضمن المقاتلين فاكتتبت فيه. اكتتبت دي برضو ان هو ايه هو وافق على ذلك يعني. قال فلقيت عكرمة فاخبرته فنهاني اشد النهي ثم قال اخبرني ابن عباس ان اناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. سبحان الله. قال سواد الفتن والظلم أي أهلهما. المراد بالسواد الأشخاص. وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعا من كثر سواد قوم فهو منهم. إنه الشخص يرى من بعد ترى جماعة كبيرة هذا يظن أن كلهم على شيء واحد فيخاف منهم. قال ومن رضي عمل قوم كان شريكا من عمل به في الخير او الشر. اخرجه ابو يعلى وفيه قصة لابن مسعود وله شاهد عن ابي ذر في الزهد لابن المبارك غير مرفوع. يقول حدثنا حيوة وغيره كأنه يريد ابن لهيعة فإنه رواه عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أيضا ورواه عنه أيضا الليث لكن أخرج البخاري هذا الحديث في تفسير سورة النساء عن عبد الله بن يزيد شيخه فيه هنا بسنده هذا وقال بعده ورواه الليث عن أبي الأسود. عشان كده يقول يبقى الليث هو ده اللي يكون قرين حيوة وقد رويناه موصولا من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث ده ضعيف. حدثني الليث عن أبي الأسود عن أكرمة فذكر الحديث دون القصة. قصة اكتتاب أبي الأسود في بعث المدينة البعث الذي على أهل المدينة. وقال الطبري لم يرويه عن أبي الأسود إلا الليث قال الطبراني لم يرويه عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة. قلت ووهم في الحصر لوجود رواية حيوة المذكورة وابن يعني ثلاثة روى. وقد أخرجه الإسماعيلي عن حيوة وحده، ذكرته أن وصل لرواية ابن الهيعة، قال: فيأتي السهم فيرمى به، قيل هو من القلب والتقدير فيرمى بالسهم فيأتي، ويحتمل أن تكون الفاء الثانية زائدة، يعني فيأتي السهم يرمى به، ودي ثبتت في رواية أبي ذر في النسائي، وده الظاهر أن حد رمى سهم فوقع على واحد من هؤلاء أو يضربه، يعني إما أن يقتل بالسهم أو إما بالسيف، وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح. امسك الحتة، كلام المهم قوي ده. هو هنا أولا الآية نزلت في الكفار واستعملها عكرمة واستدل بها وأقره أبو الأسود ومن بعده والبخاري في النهي عن تكثير سواد الفتن والظلم، وده من علم السلف رضوان الله عليهم، إن سبب النزول لا يمنع من الاحتجاج بعموم اللفظ، لأن كل من كان ظالما لنفسه، وإن كانت الآن نزلت في المشركين، لكن تعم كل من كان ظالما، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. يكون له نصيب من العقوبة على قدر النصيب من الذنب، وإن لم يكن له كمال الذنب أو كمال الظلم أو الظلم المطلق بل هو الشرك، كمال الظلم ده اللي هو الكفر والشرك، يبقى هيكون له كمال العقوبة اللي هي الخلود في النار. أيوة، الآية نزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في من خرج في صف المشركين، وحكمه حكم حكم الكفر، لأن الآية بيّنت أن الله عز وجل جعلهم في جهنم وساءت مصيرا، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام خروجهم منها، كما أن الآيات الأخرى في خروج من خرج مع الكفار محاربا للمسلمين وصفه الله عز وجل بالنفاق والكفر، فقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، قال عليهم منافقين وقال عليهم كفار، لفعلهم ده كفر ونفاقهم لأنهم لسه بينطقوا الشهادتين وينتسبوا إلى الإسلام، فسماهم منافقين بهذا الاعتبار، وده نوع النفاق الذي يستوجب القتال. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وهذا واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذا أظهر المنافق نفاقه ولو ظل ينتسب إلى الإسلام لكنه قال أو فعل الكفر وكان مما قامت عليه الحجة به، فإنه يعامل معاملة الكفار، وهذا جهاد المنافقين، الجهاد بالسيف إذا ظهر منهم نفاق أكبر، وإذا أظهروا ما دون ذلك فإنهم يعاملون بمقتضى ذلك، كأن نشر الفاحشة في الذين آمنوا، إذا يقام عليه حد القذف، وإذا فعل الفاحشة هو يقام عليه حد الزنا، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان يعزر، وهكذا على حسب ما أظهر، فإن النفاق منه أكبر وأصغر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين خرجوا مع المشركين كيف عاملهم؟ عندما قتل من قتل منهم بنص الحديث ألقاهم جميعا في قليب بدر، وقالوا قتلوا منهم 70، لم يميز بين من قتل من هؤلاء الذين كانوا مسلمين فارتدوا بخروجهم، ولذا لم يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يميز مدفنهم، بل عندما ألقاهم في قليب بدر جميعا لم يغسل أحدا ولم يكفن أحدا ولم يصلي على أحد، بل بشرهم جميعا بالنار، قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. خاطب أهل القليب، ومن أسر منهم استحل ماله عليه الصلاة والسلام بالفداء، مع أنه قال إني كنت مسلما، فقال يا عباس إنما كان علي إنما كان على لنا ظاهرك، افدي نفسك وابن أخيك. طب الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان عامله مسلم وهو مش عايز يدفع، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ليه عامله كده؟ عامله كده عشان هو إيه؟ خرج مع الكفار، فهيتعامل معاملتهم، وده الظاهر فيه في الدنيا والآخرة. طب الحديث هنا وارد في ظلمة فقط وليس في مسلمين، بنقول عموم الآية ظلموا أنفسهم، بس الظلم الأصغر يبقى له عقوبة أصغر، له نصيب من العقوبة، والظلم الأكبر لو الشرك بالله يبقى له تمام العقوبة، يبقى له الخلود في النار. قال وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية، عشان كده عكرمة نهاه أشد النهي، إنه هو يشترك في الجيش اللي رايح من أهل الشام إلى قتال إيه؟ أهل المدينة في أيام الفتن في ذلك الوقت. الظاهر يعني يا إما هي كلها تحتمل، يعني يا زمن يزيد يا زمن إيه؟ ابن الزبير، إن هما دول الفتنتين اللي كان أهل المدينة يخالفون فيها أهل الشام. مسرف بن عقبة محتمل كده محتمل كده، احنا مش عارفين الزمن بالضبط، بس كانوا أهل معصية لأن هم ظلموا أهل المدينة. الله ليه مش هم يزيد كانت له الخلافة وابن عمر رضي الله عنه أقر بذلك ونهاه عن الخروج، ومع ذلك فليس لهم أن يفعلوا ذلك، أولا لابد من الإيه؟ من الإصلاح، ما يوديش عليهم واحد مجرم زي مسرف بن عقبة يقول لهم تكونون عبيد يزيد في طاعة يزيد ومعصيته، في طاعة الله ومعصيته، والعياذ بالله، حاجة فظيعة جدا، ظلم وعدوان. وبعدين يستبيح المدينة، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوا فيها، مفيش التزام بحرمة، فنعوذ بالله من هذا الضلال. فلا يجوز لمسلم أن يكون في مثل هذه الجيوش التي لا تراعي حرمة والتي تكون مصرة على المعصية. طب اللي قاعد بقى وسطهم دون أن يهاجر، ما هو زي الآية نزلت ظالمي أنفسهم بترك الهجرة، فمن يقيم بين أهل المعصية باختياره، يعني خرج باختياره، دي من كان مكرها من كان عاجزا، عشان كده ابن حزم بيقول من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، تجري عليه كل أحكام المرتد. طب بيقول أما من كان يقيم هناك للطرار، فإن الزهري كان هشام قد نذر دمه، يا هم هو الوليد مش فاكر، ابن عبد الملك نذر دمه لو صار خليفة، فعزم على أن يلحق بأرض الروم. واحد بيهرب لبلاد الكفر عشان لو كان في بلاد المسلمين هيتقتل ظلما، لو عليه حقوق يبقى لازم يروح يسلم نفسه، يعني عليه قصاص عليه، لكن هو هيتقتل ظلم، يبقى إذن يعمل ايه؟ يبقى يهرب معذور. يقول لا لقصد صحيح، ادي قيد تاني، يبقى اول قيد كان الاختيار، القيد الثاني كان ايه؟ القصد الصحيح، يعني لا لنفي القصد الصحيح، يعني يبقى محرم انه يرتكب ذلك. طب لو كان قاعد لقصد صحيح يبقى يجلس يقيم، يقول ايه؟ من انكار عليهم مثلا او رجاء انقاذ مسلم من هلكة، يعني قاعد هناك ينكر على الكفار او على الظلمة او على الفسقة او على اهل البدع، اما يا واحد مش لاقي سكة، يا واحد ايه قاعد للدعوة الى الله، قاعد للدعوة للإسلام أو إلى السنة أو إلى العلم ونحو ذلك في أي مكان. طب تتخذ منين دي؟ أخذوها من من من من مقام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ومقام جميع الرسل، مقام جميع الرسل بين أقوامهم يدعونهم إلى الله عز وجل. فقد كان هذا الأمر إيه؟ حاصلا في تلك الأوقات، إن الوصف ده الرسل أقاموا في بلاد الكفر لدعوتهم إلى الله. إنقاذ مسلم من هلكة، زي ما بعض الصحابة كان بيحمل الأسارة من مكة إلى إيه؟ إلى المدينة، يحمل أقصد المستضعفين ويهربهم، فبيروح يقعد شوية كده يتاجر ويعمل ويبين لهم إن هو مش تبع الإيه؟ مش تبع المسلمين، زي ما الست اللي هي عناق اللي هي مرثد، هو كان بيحمل الأسارة كان يقعد، وبعدين قالت له تعالى، قال لها إن الله حرم ذلك، وهي عارفة بقى القصة إنه جاي عشان ياخد إيه؟ يظهر من المسلمين يوديهم. فقالت يا معشر قريش، هذا الرجل يأخذ أسرى المسلمين ويهربهم يعني خارج مكة. فطلعوا يضربوا فيه وهو طلع يجري، لكن المقصود ان هو كان بيقيم مدة في مكة علشان يستنقذ ايه؟ المسلمين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر، لا يعذر، إذا كان ظالم يبقى ظالم، وإذا كان كافر ينظر بقى، هيساعدهم على الكفر يبقى يعني أقصد يقاتل معهم يخرج في قتالهم يبقى كافر، قاعد هناك لدنيا يصيبها يبقى عاصي طالما عاجز عن إقامة الدين. أما لو تمكن من إقامة الدين كالعباس خلاص يبقى هذا الأمر لا يكون آثما لكن مكروها. ها؟ لا، العلم ده شرط في أي حاجة، بس المهم ما يكونش مقصر في طلب العلم. طب أنا حاوف أنا أحكي وعدم تحريمها أن يكون قادرا على إقامة الدين. إقامة الدين دي منها أولا إعلان إسلامه والبراءة من الشرك، ما يقولهمش أنا زيكم ده أنا نصراني معاكم ده أنا حصلب زي ما أنتوا تصلبوا، ده كده مش قادر على إقامة الدين، ولذلك يبقى يجب عليه أن يهاجر طالما قدر. نمرة اثنين أنه يقدر على أداء الواجبات، لو قاعد وسطهم ما يعرفش يصلي ما يعرفش يصوم ما يعرفش ياكل حلال ويترك الحرام، هيوكله خنزير غصبا عنه، هيوكله ميتة غصبا عنه، مش هيلاقي تكسب إلا المحرم، زي الناس اللي بتشتغل هناك يغسل الصحون بتاعة الخمر والخنزير والعياذ بالله، أو يشتغل سواق لو طلبوه يودوه حانة ويوديه مكان دعارة لازم يروح ما يقدرش، ولو ركب الرجل بإزازة خمرة لازم يركبه، يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتحمل الخبر ضمن حملك للراجل، يا تلاقي شغل حلال ما فيهوش حرام وتؤدي الواجبات وتترك المحرمات يا تسافر. يقولوش مثلا انها بنته بيرغموها على ترك الحجاب، ايه اللي معادكم؟ اللي ربنا يقدره ومش مكره ان هو يروح بلد تانية ما فيهاش هذه الجريمة يبقى يروح، لكن من الواجبات ان المرأة تتحجب، ما ينفعش ان هم يعلموا ولاده كفر وهو ساكت ما يعرفش يغير، يلاقي بنته ولا ابنه بوي فريند وجيرل فريند وما يعرفش يغير ولا ينكر، يبقى يعمل ايه؟ يبقى يمشي، يبقى لازم يكون قادر على إقامة الدين. يبقى احنا بنقول قادر على إقامة الدين إعلان الإسلام والبراءة من الشرك وإقامة الواجبات وترك المحرمات، ده شرطه ان هو يكون قادر كده. العباس كان لمنزلته ابن عبد المطلب سيد الناس، وهو اللي باقي بعد مين؟ بعد ابن ابي طالب، يعني من ابناء عبد المطلب، فكانوا لا يتعرضون له. المرة اللي خرج فيها الى بدر اللي نزلت فيها الايات كان واحد منهم واسر ولم يقتل، و ذلك كان سببا لنجاته بفضل الله، لم يخرج بعدها قط، والرسول صلى الله عليه وسلم قد عاهد الأسرى أن لا يخرجوا في حرب، منهم من وفى كالعباس ومنهم من خان، لكن كانوا لا يرغمون أحدا على الخروج يعني بالإكراه المعتبر يعني. فمن كان مقيما هناك لغرض صحيح كان ذلك مشروعا مش بس مباح. يعني هقول لك الإقامة في ديار الكفر حال منها إنه بيقول الكفر، أو بيفعل الكفر وهو قادر على الهجرة، يبقى حاله ده أنه هو إيه؟ كافر. يفعل الكفر زي القتال ضد المسلمين، يفعل الكفر أنه يروح الكنيسة معاهم ويسمع الكفر ده ويصلي زي ما بيصلمهم ويقول للرب إلى هنا يسوع المسيح ونحو ذلك، إلا لو كان مكره وما يعرفش يهاجر. لا يجوز أن يقسم على دستور متضمن لكفر عشان ياخد جنسية. دلوقتي بيعملوا حاجات أصعب من كده، يعني يقعد يمتحنوا زي ما قلت لكم الست المغربية، مش أنا قلت لكم عليها، أخت مغربية جات وتسأل ابنها، كانت عايشة في ألمانيا من صغرها وزي كتير من المغاربة هناك، وبعدين عايزة تاخد الجنسية، فبيعملوا لها مقابلة شخصية. الراجل راح جام طلع لها صورة واحدة بترجم، قال لها ايه رأيك في الكلام ده؟ هي الاخت التزمت بعد ذلك او كانت ملتزمة ساعتها؟ قالت لا ده مش من الاسلام. قلت لها طب انت كنت عارفة ولا لا؟ قلت انا كنت عارفة طبعا، بس قلت هي مش هيدوني جنسية، فانكرت ما تعلم انه من الدين، مع ان انا دلوقتي يعني هتوقف في يوسف القرضاوي اللي بينكر الرجل وعصام تليمة، هقول الله اعلم بقى حالهم ايه، هما اذا كانوا عارفين انهم من الدين ولا بيتأول ولا بيعملوا ايه، بس هي كانت عارفه. قلت لها حضرتك تنطقي الشهاده دي؟ ان انت قلتي عن حاجه انت تعلمين انها من الدين وان الشرع جاء بها انها ليست من الدين، ما ده ايه؟ جحد واجب في الشريعه، انت تعلم ولست معذورا بالجهل. ف انا بقول دي امثله، يبقى هيقول كفر او يا او او او يا أو يفعل كفرا غير مكره، مكره يبقى معذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وده هيحتاج بقى ضبط إيه شروط الإكراه. النوع الثاني يقيم هناك، الطرف الثاني خالص الناحية الثانية يقيم هناك قادرا على إقامة الدين لغرض شرعي صحيح كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة أو الدعوة إلى الله، فهذا مشروع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا على حسب المصالح المترتبة على ذلك. طب بين الطرفين دول بقى في طرف تاني يقيم هناك لدنيا يصيبها، وهو لا يستطيع إقامة الدين، وإقامة الدين هو أداء الواجبات وترك المحرمات، فمن كان كذلك كان ظالما لنفسه، ولكنه لا يرتكب الكفر، لكنه لا يرتكب الكفر ولا يقول الكفر، يبقى عاصي وظالم لنفسه. واحد قادر على إقامة الدين يقيم هناك وليس لغرض شرعي صحيح، ولكن للكسب، للمال، لعمل ثروة، لرعاية أمواله، فهذا مكروه. قادر على إقامة الدين لا يترك الواجبات ولا يفعل المحرمات، ولكنه يتصبح كل يوم بوجوههم وكل ليلة، فقد دعت أم جريج عليه أن لا يميته الله حتى ينظر في وجوه المميزات. يبقى ده أمر على الأقل مكروه، أن أنت تبص كله، فهم عندهم 85% 90% ممن تبلغ 16 ولا 18 يبقى لا يمكن أن تكون لم تمارس الجنس ولا عياذ بالله، أسأل الله العافية، بيقولوا 15 كمان. المهم يعني هو أنت هتبص مش في وشه بس، في وشه كفر كلهم، مع أن أنت بتقيم الدين، فهذا مكروه وليس بمحرم. هذه أحوال الإقامة في بلاد الكفر. من وبين الثاني؟ من الثالث يبقى من اللي هو قايم عشان الدنيا ولا يرتكب الكفر. ازاي؟ واحد ما بيرتكبش الكفر بس يرتكب محرمات، بس بيترك واجبات، يبقى عاصي، يبقى آثم. ازاي بقى نقول ما فيش فرق؟ قصدي الثالث برضه ما عاصي، الرابع لا، الثالث اللي انا احنا قلنا دلوقتي واحد واثنين وثلاثة عاصي وأربعة مكروه. ليه مكروه؟ لأنه بيؤدي الواجبات ويترك الايه؟ محرمات. ها؟ يجلس لتحصيل دنيا. ابن حزم بيقول ومن كان مقيما هناك وهو كالذمي لهم، وإنما يقيم لدنيا يصيبها، فما نراه من الكفر يبعد. بس كلمة كفر غير مش بعيد من الكفر، يعني ايه قرب للكفر، بس الكلام ده على النوع الايه اللي بيترك الواجبات او يفعل المحرمات. اللي راح هناك لطلب العلم، لو قلنا له ان في علم، اولا شرط كل حاجة ان تكون مقيمة للواجبات تاركا للمحرمات، ويكون العلم ده لا يمكن الحصول عليه في بلاد المسلمين عشان ما يبقاش مكروه، وإلا صار من القسم الايه الثاني اللي هو المشروع، انه موجود علشان مصلحة للمسلمين. رايح يتعلم مثلا هندسة نووية حاجاتنا نافعة للمسلمين ومش موجودة عندنا، يبقى يروح يتعلمها. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قيل لما؟ قال: لا ترى أنا راهم، عشان تكثير السواد. ده اللي بيخش وسط الكفار وسط جيوشهم، حتى لو مش هيقاتل بس بيبان ان هو معاهم ولم يتبرأ من الكفر. بس الأمر المقصود بالقتال، القتال هو اللي كفر، فالتبرؤ ده معصية. عشان كده اللي تقتلوا، الحديث ده أصله إيه؟ حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا فلما بيتوهم اعتصم ناس بالسجود، الله أكبر بيصلوا، الصحابة اختاروا فيهم وفي الآخر قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين ووداهم بنصف العقل. يبقى اعتبرهم شاركوا في قتل أنفسهم. المسلمين غلطوا ان هم قتلوهم بعد ما صلوا، لان الصلاة تثبت الايه الاسلام من كافر في دار الكفر وفي دار الاسلام، بس في دار الكفر عند الاكثر من العلماء. والخطأ التاني بتاع ان هم فضلوا مقيمين، ما كانوش مبينين اسلامهم الواضح الصريح. لو كان كده كان يتركهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذا سمعتم مؤذنا أو وجدتم مسردا فلا تقتلوا أحدا. لغاية ما تعرفوا وتميزوا مين اللي مسلم ومين اللي كافر، اللي مش متميز عن الكفار ومش معلن إسلامه تارك واجب على الأقل، مين اللي كافر؟ اللي قال كفر أو فعل كفر. يبقى البراءة دي هي معصية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وداهم بنصف العقل، والكفار لا يودون بشيء على الإطلاق. هم مسلمين يا شيخ. عشان شيخ لقيت لنفسك ربنا أخيه قلت العباس كفير. العباس كان كفرا، ما فعله كان كفرا، ولكنه تاب إلى الله عز وجل وحسن إسلامه وأكد النطق بالشهادتين بعد ذلك واستمر على ذلك. الفدية كانت من الأسر. عمي معاني الكافر. أي نعم. هيدخل في تكسير السواد للانضمام للأحزاب اللي موجودة دلوقتي سواء في الخير أو في الشر واستخراج كمية؟ بيقول تكسير السواد يشمل انضمام للأحزاب الموجودة حاليا. هقول لك اللي هم إذا كان في الشر فهو نعم تكسير سوادهم، وإن كانت أحزابا في الخير تتعاون على البر والتقوى وإقامة الدين والحفاظ على هوية الأمة فتكثير سوادهم تكثير لسواد أهل الخير. قال ابن حجر: يقول وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر، كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة، ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإهام كثرتهم في عيون المسلمين. الناس دي لو احنا عارفينهم كده فعلا الأحسن ما نقتلهمش، لو تقتلوا خلاص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان نهى عن قتل العباس وجماعة من شباب المشركين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم إيه؟ أنهم خرجوا كارهين لا مكرهين، ولكن كان يرمى السيف، يرمى السهم فيقتله، أو يضرب بالسيف، والأنصار عارفينهم كلهم ده كان واحد بيقول له التاني يقول له دلني على ابي جهل، يا عمي دلني على ابي جهل، سمعت انه كان يسب رسول الله. هو اصلا واقف بعيد عشان عارف ابو جهل ايه، فظيع جدا في قتاله، فهم اللي قتلوه ابناء عفراء، ابناء عفراء. فاذا ما كانوش عارفين مين دول، فكان يضرب بالسيف فيه فيقتل. الاولى انه كان لا يقتل. الاكراه مش موضوع، الاكراه هنا مش معتبر، لان هما كانوا كارهين مش مكرهين. ها؟ ايه الجهل في الموضوع اللي انت ماسكه ده؟ ما هم دول ده بيحاربوا الرسول عليه الصلاه والسلام، وحد بيحارب الرسول عليه الصلاه والسلام يبقى جاهل. اللي ممكن في زماننا ده هو اللي ممكن يبقى جاهل. ان واحد يفتيه زي يوسف القرضاوي ان لو واحد اشترك في قتال المسلمين في افغانستان ما يبقى يجوز، ده ضلال مبين، ده كفر في الحقيقه. او في العراق طبعا، بس هم كانوا الاخوان عمرهم افتوا في العراق ولا الحتت دي. بس اللي كانوا بيتحقوا بالجيش بيروحوا العراق كانوا بيستنزلوا الفتوى دي. نعوذ بالله. ممكن الجهل في ذلك يبقى يقام عليه الحجه اولا، يبين له هذه الايات، زي ما اكرم نهى ابا الاسود اشد النهي، فما بال بقى بالكفره المعلمين بكفرهم، ده كان في قتال فتنه. قال لا لقصد، خرجوا مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين، بل لإيهامهم كثرتهم في عيون المسلمين، فحصلت لهم المؤاخذة بذلك. فرأى عكرمة أن من خرج في جيش يقاتلون المسلمين يأسم، وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك. بس يأسم دي علشان إيه؟ عشان في الظلم. وأما بالنسبة ليهم فنقول عن عكرمة رواه ابن جرير في تفسيره فقتلوا ببدر كفارا. قال ويتأيد ذلك في عكسه بحديثهم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما مضى في كتاب بقوم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.